50 languages. 93. 93. الجمل الثانوية مع إن. Šalutiniai sakiniai su ar. لا أدري إن كان يحبني. Aš nežinau, ar jis mane myli. لا أدري إن كان سيعود. Aš nežinau, ar jis grįš. لا أدري إن كان سيتصل بي. Aš nežinau, ar jis man paskambins. أيحبني يا ترى؟ Ar jis mane myli? هل سيعود يا ترى؟ Ar jis grįš? هل سيتصل بي يا ترى؟ Ar jis man paskambins? إني أتساءل إن كان يفكر بي. Aš klausiu savęs, ar jis apie mane galvoja. إني أتساءل عما إذا كانت لديه صديقة أخرى. Aš klausiu savęs, ar jis turi kitą. إني أتساءل عما إذا كان يكذب. Aš klausiu savęs, ar jis nemeluoja. هل يفكر بي يا ترى؟ Ar jis apie mane galvoja? هل لديه صديقة أخرى يا ترى؟ Ar jis turi kitą? هل يقول الحقيقة يا ترى؟ Ar jis sako tiesą? إني أشك فيما إذا كان يحبني حقا. Aš abejoju, ar aš jam tikrai patinku. إني أشك فيما إذا كان سيكتب لي. Aš abejoju, ar jis man parašys. إني أشك فيما إذا كان سيتزوجني. Aš abejoju, ar jis mane ves. أتساءل إن كنت حقا أعجبه. Ar tikrai aš jam patinku? سيكتب لي. أتساءل إن كان حقا. Ar jis man parašys? أتساءل إن كان حقا سيتزوجني. Ar jis mane ves?